الأولى أنه ما الفرق ما بين الدجال وباقي الكفرة العصاة، من حيث أن السائل الذي سأل الأستاذ أحمد السالك يتعلل بالقدر، فقد قدر الله عز وجل على الكافر بهذا الكفر لعلمه السابق أنه سيكفر، فكذلك هذا ينطبق على الدجال أن الله عز وجل علم من حاله أنه سيكفر فقدر عليه هذه المهمة. هذا جانب من جانب إجابة شيخنا. الجانب الآخر حول تلك الخوارق التي أعطاها الدجال، فيقال لهذا السائل أن الله عز وجل أعطى الدجال خارقة إنزال المطر، وكل خارقة يعطاها إنسان معين هو بملك نفسه يستطيع أن يستغلها إما بالخير وإما بالشر، إما من أجل طاعة الله عز وجل وإما من أجل معصية الله عز وجل، فالدجال لم يستغلها إلا في صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، فلهذا يعني يكون مؤاخذا. هذه نقطتين. النقطة الثالثة، أجبت لما سأل الأستاذ أحمد يعني هذا السؤال، يعني ليس السؤال عن جواب الزيادة، هو يعني أقول نعم قصته بالشيطان شيخي. أخي أنا أهديك ما عم سألك شو جوابك، عندك زيادة عن السؤال اللي هو بدأ ذكره وأجابه عنه. أنا بسألك لا نفس السؤال. هذا الشيخ الأناح، وكأنه هذا يعني الذي كان كونه قال إنه يعني كيف يدخل النار والله كتب عليه هذا، إيه؟ أليس الشيطان مثله؟ هذا يعني عدت الإجابة لأعطيت الأستاذ الإجابة، قال أنا هذا رأي الأستاذ، ولكن أنا دائما أتحفظ أحب أسمع يعني رأي الأستاذ أولا. أي نعم، فقال إنه هذا ما ذكره الشيخ هو يعني ما عندي بدون تفصيل طبعا بإجمال. والله تكلم كمان الأستاذ حول يعني لما تكلمنا حول رأي الشيخ في الذهاب إلى ديار الكفار، فقال إنه ما سمع من الشيخ يعني رأيه، فيعني تكلمت أنا يعني ملخص رأي الشيخ، فقال إذا كان في بعض الأشرطة اللي متكلم فيها الشيخ بالتوسع حول الذهاب إلى ديار الكفار، والشيخ يعني عم السالك يتبنى كلام الشيخ ناصر في هذا القول، لكن بده يعني إيضاح أكثر من خلال الأشرطة الموضحة إذا كان عندك أشرطة في المسجد الواحد الذي له إمام الراتب ومؤذن الراتب. فقال أنا لا أرى فيها شيء، فكمان يعني هذه من الأشرطة اللي الشيخ متوسع فيها في هذا المجال ينقلها يعني. الحمد لله إجابة تامة. ومسألة الثلاث نقاط، النقطة الثانية حينما ذكرت مسألة إنزال المطر، فقلت أن نقول هنا أن هذا باختياره وليس مكرها عليه. والنقطة الثالثة اللي هي أن هذه الخوارق تستعمل إما في معصية الله وفي طاعة الله. والله شيخ قالوا نحن يعني بدنا نتفارق، أنا مخبله إياها عشان يعني أخوة أشوف شو رأيه وأن كله يعني رأيك يعني حول الموضوع يفهمنا منه. لكن حط بالك أنه هو رايح حج بالعمومات من جهة. أيوة طبعا دي عليس سنين الله عليس برافو. أنا ما قادة العموم الذي لم يجري به عمل السلف. عمل السلف ايوه، لأنه هاي ناحية كثير مهمة جدا. ايوه بتقول له فشو وجدنا في الإنكار على المبتدعة ولا يعدمون من أن يجدوا دليلا عاما منين الله على طول.